ايش فيه؟ لا لا لا، لان ابو هريره رضي الله عنه يحفظ، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يحسن الكتابه، فاذا سمع شيئا كتبه. روايه عبد الله بن عمرو قليله بالنسبه الى ما روى ابو هريره رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو كان يهتم بالكتب، وكان يكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عمر في زمنه ان يكتب غير القران خشيه ان يلتبس القران بالحديث ويدخل هذا في هذا. وكان يتلقى في الكتب عبد الله بن عمر، وربما أخذ من كتب أهل الكتاب ووقعت في رواياته الإسرائيليات. هذا بيان صفة لعبد الله بن عمر أنه كان يحرص على الكتابة. وأما أبو هريرة فلم يكن صاحب كتابة، وإنما كان صاحب حفظ ودرس. فقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الشرب والمساقة. أخبرناك الشرب ولا الشرب؟ هي الشرب، الشرب واضحة، والشرب يعني شرب الشرب يعني أشراب الزرع، لأنها تشرب، والشرب يعني شربها هي. ظهر أنها شرب واضح، والثاني تجوز ما في إشكال. وش قال هو في الشرح؟ الشرب والشرب. وش قال الحافظ عنده؟ قوله: بسم الله الرحمن الرحيم في الشرب، وقول الله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون، إلى قوله: فلولا تشكرون. كذلك يا أبي ذر. وزاد غيره في أوله: كتاب مساقاه ولا وجه له، فإن التراجم التي فيه غالبها تتعلق بإحياء الموات. ووقع في شرح ابن بطال: كتاب المياه. وأثبت النسفي: باب خاصة. وساق عن أبي ذر الآيتين: والشرب بكسر المعجمة، والمراد به الحكم في قسمة الماء. قاله عياض. وقال: ضبطه الأصيلي بالضم، والأول أولى. وقال ابن المنير: من ضبطه الأصيلي أحد رواة البخاري. نعم. وقال ابن المنير: من ضبطه بالضم أراد المصدر. وقال غيره: المصدر مثلث. وقرئ: فشاربون شرب الهيم مثلثا، فشاربون شرب الهيم مثلثا. والشرب في الأصل بالكسر النصيب والحظ من الماء. تقول: كم شرب أرضكم؟ وفي المثل: آخرها شربا أقلها شربا. قال ابن بطال: معنى قوله: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أراد الحيوان الذي يعيش بالماء. وقيل: أراد بالماء النطفة. فلجاب الآية، قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هذه أوضح من اللي ذكرها الحافظ. في الشرب يعني النصيب من الشرب، واضح يعني الآن، يعني يجوز الوجهان، والشرب أوضح. نعم. اقرأ الباب. باب في الشرب. وقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون، إلى قوله: فلولا تشكرون. سجاج منصب المزن السحاب الأجاج المر فراتا عذبا. باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. فاشتراها عثمان رضي الله عنه. فيكون من يشتري إيش؟ دلوه فيها كدلاء المسلمين. لا لا. من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها. فيكون ولا فيكون؟ عندي حيث النحو فيكون. السنة ما أدري إيش عندكم، كلها بالضم، لأنها جواب الشرط إذا تخلى من الفاء جزم، وإذا صاحبه الفاء فتح. تقول مثلا: من يقرأ الكتاب فينجح، من يقرأ الكتاب ينجح، هذا جزم واضح جواب الشرط. تقول: من يقرأ الكتاب فينجح أو فينجح، أي فينجح، لأنها تكون منصوبة بمحذوف في الآية. المهم راجعوها خير إن شاء الله، تراجعونها وتكتبون النتيجة. نعم. فاشتراها عثمان رضي الله عنه. حدثنا سعيد. ما في أحد معها اليونينية؟ لا غير هذه اللي قبلها، في أحد معها النسخة اليونينية؟ حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهو في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح عن فيه، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعط أبا بكر يا رسول الله عنده، فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه، ثم قال الأيمن فالأيمن. الحمد لله. هذا الباب واضح المعنى من أن الماء يوهب، وهذا باعتبار أن الذي طلب الماء هو الذي يستحق كل ما جلب له. البخاري رحمه الله استفاد من حديث الأول والثاني وهي في قصة واحدة، أن الماء لما طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من حقه أن يأخذ كل الماء، يعني أن يشرب كل الماء، فلما فضل منه فضله فأعطاه كانت هبة، فيعني ذلك أن الماء يوهب، وإذا كان يوهب معناه أنه دخل فيما يتبرع به، فدخل في التبرعات بعامة التي منها الصدقة وأشبه ذلك. فالبخاري في قوله باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته، هذه كلها من عقود التبرعات، الصدقة والوصية والهبة من عقود التبرعات. فظاهر من قوله من الأحاديث أنه أراد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل في هبة بقية الماء، وما يكون في معنى الهبة أو في حكم الهبة من عقود أو من أنواع التبرعات. الحديث دال، بل قبل ذلك فيما علقه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، ما يدل على اشتراك الناس في الماء الذي حفر للجميع، أو أن يكون وقفه كان للجميع، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم حث وحض على أن تكون البئر وقفا وسبيلا على المسلمين ولا تكون خاصة، وهذا يدل على أن الماء يملك، وعلى أن قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار، أنه يعنى به الماء المشترك الذي يكون في الفلات أو الوادي أو نحو ذلك. أما ما حفر، يعني ما أخرج بكلفة، فإنه يملكه الذي تكلف، حفر بئر عادي مطوية، أو حفر بئر ارتوازي، أو أخرج الماء بكلفة ومكائن، فهو يملكه، لا يكون الناس شركاء فيه، إلا في حالات إذا كان هناك ضرر من خفاض الآبار الأخرى، وضرر من قوة سحب الماء ونحو ذلك، فهذه أمثلة مستثناء، لكن الأصل فيها أن الماء يشترك فيه الناس في شربه إذا كان عاما مثل وادي أو عين أو غدير أو نحو ذلك، فهذا يكون مشتركا كما قال المسلمون شركاء في ثلاث. أما إذا كان بكلفة فإنه يملك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في البئر: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فدل على أن المالك لها الذي سيشترى منه البئر أنه مالك للبئر، والقرار يعني الماء الذي في القرار يملك تبعا لامتلاك البئر. ولهذا شراء البئر اشترط فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون وقفا، فقال: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، يعني تكون وقفا يسبل الماء، فتكون البئر يعني ماء البئر سبيلا للجميع. يعني فهذا يدل على أن البئر على أن الماء يوقف، أو يعني البئر توقف، ليس الماء البئر توقف، وعلى أنه يوصى بها، وعلى أنه يتصدق، ونحو ذلك من تصرفات. أما حديث سهل بن سعد وحديث أنس فيدلان على أن الماء يوهب، وعلى أن من أدب الشرب إذا فضل فضله من الإناء أن يبدأ بمن طلب أو بالكبير، ثم يعطى الأيمن فالأيمن يعني من هو على يمينه. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقدم إلا الأفضل، فلما كان الأعرابي على يمينه وأبو بكر رضي الله عنه والأشياخ على شماله على يساره، قدم الجهة الفاضلة مع أن الذي في الجهة المفضولة أفضل، فأبو بكر أفضل هذه الأمة، لكن جهته التي كان فيها كانت مفضولة. والعلماء نظروا في هذا، هل هذا يعم كل ما يشرب أو كل ما يقدم، في أنه يبدأ بالأكبر ثم يعطى اليمين من يعني على يمين الأكبر، أم يكون على يمين الساقي يبدأ في الأكبر فيكون يبدأ من على يمين الساقي وهو ضد الجهة الأخرى، أم أن المسألة فيها تفصيل أقوال. والذي يظهر لي من اجتماع الأحاديث، الجمع بين الأحاديث في هذا، وهو حديث الشرب هذا قوله الأيمن فالأيمن وتقديم الأعرابي وكان على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث الرؤية في السواك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الأيمن فقال: كبر كبر، فأعطاه الكبير، أن المسألة في جمع بين الأحاديث فيها تفصيل، وهو أن الشيء إذا كان ينقص ويذهب بالمرور ولا يستقل كل أحد من الحاضرين بنصيبه فإنه يقدم الأيمن، لأن جهة اليمين أفضل من جهة الشمال وهو ينتهي. وهذا من أمثلة الماء إذا جاء في ماعون أو في غبارة، أو جاء لبن في ماعون أو غبارة، أو مثل الطيب، لأن هذا كله ينقص، ينقص بالمرور، فإذا كان ينقص بالمرور فهو له حكم ما ينقص، مثل ما جاء في هذا في هذين الحديثين. أما حديث كبر كبر فهو فيما شأنه شأن السواك، في أن كل أحد يستقل بنصيبه دون نقصان في الأصل، مثل لو جاء الماء في كيسان أو جاء مثلا صب قهوة أو شاهي، كل واحد له نصيبه من ذلك، فهذا يعمل بحديث كبر كبر. وهذا فيه جمع بين الأحاديث، والعلماء لهم اتجاهات يعني وأقوال في هذا، لعل هذا هو الأقرب في الجمع بين الأحاديث. نعم، هو قولان، هل هو يمين الطالب الكبير الذي شرب أو يمين الساقي؟ طبعا يمين الكبير غير يمين الساقي، لأن هذا يقابل هذا، هذا جهة اليمين عكس جهة الآخر، والذي عليه الجمهور أنه اليمين يمين الكبير لدلالة هذين الحديثين عليه، لأن قوله في الأخير فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، يعني يمين النبي صح، أعطاه يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الكأس الأعرابي الذي على يمينه، يعني يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الأيمن فالأيمن، يعني أعطي الأيمن فالأيمن، يعني يميني يمين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى لا يفهم الأعرابي الاستنقاص لأبي بكر وتفضيله، لأنهم قد يفتخرون، الأعراب قد يفتخرون بما لا يعلمون مصلحة العمل فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يفهم الأعرابي من عدم تقديم أبي بكر أنه ليس لأبي بكر مكانه وأنه يفضل عليه ولا يعرف الآداب في هذا، لأنهم جهلة بالآداب فيما هو أعظم من أدب الشرب. نعم، أكمل. باب من قال إن صاحب الماء حق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء، هذا لأن الماء مشترك، إذا جاء ماء سيل أو الوادي فإن القريب ربما استفاد ثم منع، فجعل الوادي يمشي ولا يمر إلى البساتين أو الحيطان التي بعد الأول. وقوله هنا لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، اللام هنا في قوله ليمنع به الكلأ هذا يسميها النحاة لام العاقبة، على خلاف بينهم في ثبوتها، لكن الصحيح وجود لام العاقبة، وأنها هي التي جاءت في قوله تعالى في سورة القصص فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليست لام كي، يعني لكي يكون، هم لا يلتقطون أحد لأجل أن يكون لهم عدوا وحزنا، هم لا يريدون أن يكون أحد حزنا لهم وسببا في الحزن، ولكن هذه اللام تسمى لام العاقبة، يعني التقطوه ليكون قدرا عاقبة الأمر أن يكون موسى عدوا لهم وحزنا. فهنا قوله لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء معناه فإنه لو منعه صارت العاقبة أن يمنع به الكلأ، يعني النبات الذي تستفيد منه البهائم، تستفيد منه الماشية إلى آخر ذلك. فقد لا يكون قصد المانع أن ما ينبت الكلأ، فلا يشترط يقول أنا ما قصدي أن يمنع الكلأ، لكن هو عاقبة الأمر ونتيجة المنع، منع الماء، أنه يمنع به نبات الأرض الذي تستفيد منه الماشية إلى آخره. وهذا ربما يتضح لمن يعرف طريقة الوديان أو في البلاد التي فيها أنهار، يمكن أوضح أيضا، النهر يكون ماشي اللي على جوانب الوادي من المزارع أو ذا، هي التي تستفيد، إذا جاء السيل افتحوا الباب أو الحجر أو فدخل، ثم بعد ذلك إذا أخذوا كفايتهم سدوا فمشى الماء في الوادي. هنا يعني يتضح لك الصورة في أنه ومدام أن الماء يمشي فأنت خله أيضا يجوز إلى من وراءك ممن يستفيد، فلا يمنع فضل الماء إذا أخذت كفايتك أنت الأقرب الأولى، لكن يعطى من بعده أو تستفيد منها الأرض لينبت فيها الكلام. نعم. باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. حدثني محمود قال أخبرني عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. هنا معنى جبار يعني أنها لا تضمن، والبئر جبار قوله ما من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، لأنه إذا حفر في ملكه في الأصل أن لا أحد يدخل الملك إلا بالإذن، والبئر أيضا متميزة إذا حفرت لا تكون هي على مستوى الأرض حيث يسقط فيها أحد، فهو إذن البئر إذا سقط فيها شيء إذا حفرت في ملك الإنسان فإن المالك لا يضمن، لأن البئر جبار. ويحكى هنا حكاية لطيفة، أحد الناس من ليس عندهم فقه كان يحدث، فأتاه سائل يستفتيه فقال له إن بئر بيتنا سقطت فيه دجاجة فماتت. هو يسأل عن إيش؟ عن إيش؟ عن الماء، هل هو طاهر أو لا، لأن الدجاجة طاحت في الماء وماتت، فهل الماء يكون طاهر أو لا؟ فقال البئر جبار، يعني هذا في وادي وهذا في وادي. نعم نعم. الله أكثر اللغويين على أنه لا فرق بينهما، الملك والملك بمعنى واحد، وهو الذي نص عليه الفيروزابادي في القاموس بقولها الملك والملك بمعنى كذا. إيش معنى بمعنى؟ يعني بمعنى واحد، يعني اللغويون يستعملون كلمة بمعنى بس، يعني يقول مثلا الملك والملك بمعنى، أو نقول إذا وقفت بمعنى، يعني يريدون بمعنى واحد، يعني معنى هذه معناها. ولكن عند التحقيق فإن الملك يختلف عن الملك، فالملك ما يرجع فيه إلى الأمر والنهي، والملك يرجع فيه إلى ما يتملك، فتقول هذا ملكي، يعني تملكه عينا، تملك الشيء. وأما الملك فهو ما ينفذ فيه الأمر والنهي، وقد لا يكون يملك العين. مثلا ملك الملك من الملوك ملكه يقال له ملك، ما يقال ملك، ملكه في مملكته أو في دولته، يعني أن أمره ونهيه نافذ فيها. وأما الملك فهو ما يملك، ولهذا جاءت القراءتان في قوله تعالى مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فالمالك من الملك، واضح، وملك من الملك، فجاءت القراءتان على المعنيين، يعني أنه سبحانه له ملك يوم الدين، فأمره ونهيه وقضاؤه في يوم الجزاء ماض نافذ، وهو جل وعلا أيضا مالك يوم الدين، له ملكه، لا أحد يملك شيئا فيه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإذا اجتمع في يوم الدين أنه سبحانه هو الملك وهو المالك، هو ذو الملك وذو الملك جل وعلا، ولا يملك أحد شيئا، وليس ثم ملك إلا هو جل وعلا. هذا هو التحقيق في الفرق بينهم. نعم. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيقي عن شقيق. لا نكتفي بهذا. نكتفي. نعم. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. ثالث باب أو رابع باب. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. بسم الله. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مالا منه وعليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا ألا فجاء يشهد فقال: ما حدثكم أو ما حدثكم ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي شهود فقلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. قال: باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. الحديث الذي أورد فيه الكلام على أصل نوع من الخصومة والشهادة مما لا صلة له مباشرة بموضوع الكتاب المساقع، لكن المقصود أنه إذا كانت الخصومة قائمة في بئر معلوم أن الخصومة حينئذ في الماء، والخصومة في الماء معناها خصومة في السقي من الماء، فرجع إلى أن الماء مشترك أو لهذا حق فيه ولهذا حق فيه إذا كان البئر مشتركا أو كان ماء سيل ونحو ذلك. فإذا السقي يكون في كل بحسب حقه، والقضاء معلوم أنه في البينات متنوعة، منها الشهود الذين يشهدون، وقد يكون اليمين تتجه في بعض الأحيان فيحلف ويأخذ. وفي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا في حديث عبد الله بن مسعود قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. هذا مما يدل على أن الحلف على يمين فاجرة ليأخذ ما ليس له أنه من الكبائر العظيمة، فالواجب حفظ الأيمان وألا يعد اليمين إلا في حقها، وأن يعظم الله جل وعلا بحفظ اليمين سواء أكانت خارج الخصومة وخارج القضاء أم إذا كانت في خصومة وعند القاضي، فهذه أعظم وأشد. كذلك الشهود ينبغي بل يجب عليهم أن لا يكتموا الشهادة وأن يعدوها كما وعوها، لأن هذا به حفظ الحقوق وإقامة العدل الذي أمر الله جل وعلا به. نعم. اللهم صل وسلم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل مال في الطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام صلاته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. باب سكر الأنهار. الباب واضح، أقول الباب إثم من منع ابن السبيل الماء. الماء من الله جل وعلا ينزله سبحانه وتعالى من السماء فتمشي به الأودية، تغتذي به الأرض، تفيض به الآبار، فهو فضل الله جل وعلا. الواجب على المسلم أن يبذله من باب الاستحباب من باب الصدقة أن يبذله، وإذا كان ثم حاجة له قد يجب عليه في بعض الأحوال أن يبذله ولو كان مختصا به، يعني هو الذي حفر البئر وهو الذي طواها إلى آخره. فمنع ابن السبيل من الماء هذا من المحرمات، فالواجب عليه أن يبذل الماء لمن يطلبه وألا يبخل بما يحتاجه المنقطع يحتاجه ذو الحاجات. وقوله هنا لا ينظر الله يوم القيامة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يدل على أنها الثلاثة من أصحاب الكبائر، وعلى أن هذه الأعمال الثلاثة كبائر من كبائر الذنوب التي لا تغفر إلا بالتوبة أو بتفضل الله جل وعلا على عبده بالمغفرة منة منه وتكرما. فالواجب الحذر منها، وأن يحفظ المرء يمينه وأن يؤدي ما يؤدي وأن يبتعد عن مساخط الله جل جلاله. والشاهد منه أن أحد الثلاثة رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل، يعني ما ليس له حاجة به فضل، فيأتي ابن السبيل يريد أن يقتدي، يعني رجل منقطع أو صاحب سفر أو مار بالطريق يريد أن يقتدي منه أو أن يتزود من هذا الماء فيمنعه، هذا يدل على فساد في القلب. وإلا فهذا أولا فضل، ثم أنت الماء لم تحصله لنفسك، ثم ابن السبيل لن يسقي به حائطا أو بستانا أو مزرعة كبيرة، سيأخذ ما يحتاجه، فمنعه له يدل على خبث في النفس وعلى شح وعلى بغض وحقد، وهذه كبائر ولا شك. لهذا كان فعله هذا من الكبائر لأنه عمل يدل على خبث النفس والشح والعياذ بالله. نعم. الله يعافيك. اللي هو يعني الحلف سلعته بعد العصر لله سلعته. لا ما هذا غالب في البيع ولا فائدة ولا شك. الحافظ ما قال شيء عنده ها، ولأن ذكر في عدة مواضع. نعم في التعليق لو سمحت الشيخ. نعم. يقول وفي آخر العصر خصوصية فهو يختم النهار يومه بهذا وهي من الكبائر، يعني الفعل. نعم يعني أكمل. نعم ما في أقول ما في. قال حدثنا الليث قال هذا الكلام مو بوا عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما انه حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحره التي يكون بها النخل، فقال الانصاري سرح ما يمر، فابى عليه فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أسقي يا زبير ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. المقصود بالأنهار هنا الأودية، من المعلوم أن المدينة ليس فيها أنهار، جزيرة العرب جفت الأنهار فيها منذ زمن بعيد يعني قبل النبوة، وصار ما فيها من مجاري الماء أودية، إذا جاء الماء سالت وإذا لم يأتي المطر والغيث نضبت. فقوله هنا سكر الأنهار يعني أن المجاور للوادي المجاور للماء له الحق أكثر من غيره، فإذا سقى فإنه يأخذ من بعده من الماء وليس له الحق في أن يغلق المسيل أو يغلق مكان مرور الماء إلى من وراءه ويجعل الوادي ينتقل ولا يستفيد منه من وراءه. هذا الأنصاري أراد أن يسقي، والحق للأول حق للقريب، قال أسقي يا زبير ثم أرسل الماء، لأن الحق للأول، فإذا شرب ما يحتاج إليه فإنه يفيض للذي بعده. هذا هو العدل، وهو إعطاء كل ذي حق حق. فالأنصاري رضي الله عنه لم يعجبه ذلك، فظن أن هذا منه محاباة للزبير وهو قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرشي، وهذا يكثر في الناس، لأنهم إذا ما أعطوا الحق الذي يرون أنه حق لهم اتهموا من لم يعطهم ذلك بأنه كذا وأنه كذا، من التهم التي منشأها الهوى الواقع. ولا الأحكام الشرعية وما يجتهد فيه الولاة وما يجتهد فيه الحكام، هذا مآخذه متعددة، قد يفوت على المرء شيء ويكون مدركا من قبل القاضي، يكون مدركا من قبل من يدرك الأمور. فهذا اعترض ونزل في اعتراضه قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون. وكان اعتراضه على النبي عليه الصلاة والسلام فيه حظ النفس، فقال: أن كان ابن عمتك؟ فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أسقي حتى يبلغ إلى الجدر، يعني خذ أكثر من كفايتك، ثم وسكت عن الباقي، وهو سيرسله إلى الأنصار. فالآية دلت، وهي قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، على أن الواجب على المسلم أنه إذا حكم الشرع فإنه يرضى أولا بتحكيم الشرع، ثم أنه يرضى باجتهاد القاضي الذي اجتهد فيه وبرأ ذمته. وفي الزمن الأخير عندنا، لما كثرت المسائل، صار هناك تقييم لبعض أحكام القضاة، يكون عند عرض القضية على القاضي أولا، فإذا حكم القاضي بالحكم يعرض حكمه على الطرفين، على المدعي والمدعى عليه، فإذا أظهر الرضا بالحكم أمر بإنفاذ، وإذا لم يرضى أحد الطرفين فإن له الحق في أن يطلب تمييز الحكم من محكمة تمييز. ما معنى تمييز الحكم؟ يعني أن يراجع هذا الحكم القضاة في محكمة التمييز الذين لهم مدة طويلة أكثر في القضاء وخبرتهم أكبر من كبار السن واللي لهم ممارسة أطول، لينظر في هذا الحكم هل هو صحيح أم ليس بصحيح، فينظرون، فقد يؤيدون حكم القاضي وهو الأكثر، ويقولون يرجعون الصك إلى القاضي بتأييد الحكم، وقد يرجعونه إلى القاضي بتوجيه على الحكم بأن هذا فيه كذا وكذا وهم يرون كذا، فالقاضي ينظر فيه، فإذا نظر بأن حكمهم صحيح وما حكم به قضاة التمييز أنه هو الأولى، فيقول: رجعت عن حكمي، ويرجع إلى ما حكم به القضاة الذين هم أكبر منه. المقصود من هذا أن المرء المسلم إذا اتجه إلى القضاء يجب عليه أن يوطن نفسه على أن هذا حكم الله جل وعلا، وأن القاضي يجتهد ويبرئ ذمته في ذلك، وأنه ينبغي له أنه إذا جاء الحكم الشرعي، سواء عاد في الأمور التي فيها خصومات أو حتى في المسائل العلمية، أنه لا يكون في صدره حرج مما حكم. وهذا دليل الإيمان، أن يكون المرء مسلما لحكم الله جل وعلا وحكم رسوله، والحكم المستنبط والمأخوذ من حكم الله جل وعلا وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا. نعم. أي، يعني بقدر حاجتك، يعني خذ قدر حاجتك، يعني مثلا تشوفها أحيانا في المزارع وكذا، يكون الساقي ماشي، فهو لو خلاه يمشي صار نصيبه أقل، راح للي وراه ويحبسه ما يخليه يفوت حتى يسقي هو يكمل، ثم يفتح الساق ويروح للي وراه. نعم، يعني على الوادي، ها، إذا كان الفتحة معروفة وكافية خلاص، اللي على الوادي ما لها. اي نعم. كلها واحد مسترجع على خير الذات كلها واحد، لانه هو اذا سقى الثاني، اذا سقى الثاني خذ كفايته كلهم بيسكون حتى يبلغ الجذر. تعرف المزارع اذا جاء السيل دخل على الاول ثم دخل على الثاني يفيض عليهم كلهم ثم يزيد على الجميع. بس انه ما الاول ان يصل الى لما لا، هذا من المبالغه يعني. الاول اسقى يا زبير واذا سقيت خله يروح للي وراء، والثاني حتى يبلغ الجذر يعني خذ وزيادة هي. وبعدين عفو. هذا من باب التأديب. رفع باب الفرق على قبل الأسفل. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا نعمة عن سفيان قال خاصمت زبير رجلا من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير أصحب ما أرسل. فقال الأنصاري إنه ابن عمتك. فقال عليه السلام أصح يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر ثم أمسك. فقال زبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الأولى بالشرب في المساقات في السقي يعني في إذا جاء الماء، الأولى بالشرب من هو أقرب أو من هو أعلى يشرب ثم يفيض الماء على من هو دونه فله الحق في القرب. ولما رد ومر معنا شرح الحديث في الأسبوع الماضي، لكن مما يضاف هنا أن الزبير رضي الله عنه لما خوصم فالأنصاري لم يقبل أو ظاهر كلامه الاعتراض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه ابن عمتك هنا في هذه اللفظ، وفي اللفظ اللي مر معنا الأسبوع الماضي الباب اللي قبله قال أن كان ابن عمتك يعني أنك حابيته في الحكم. قال أحسب أن هذه الآية نزلت في هذه فيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني أن تمام الإيمان في أن الإنسان لا يبتغي بدلا عن حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في صدره حرج مما قضى الله جل وعلا وقضى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصل الحكم والتحاكم واجب فرض، فمن فاته تحكيم شرع الله جل وعلا من المسلمين فإنه قد ارتكب هواه. فإن كان مريدا للحكم بالطاغوت فهذا كفر، وإن كان حاكم بلا إرادة ورغبة وإنما سوقا من هواه وليس لإرادة ورغبة أو اضطر إلى ذلك أو نحو ذلك هذا ليس الكفر. لهذا قال جل وعلا في الآية التي قبلها في سورة النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. لهذا في المسائل، مسائل الحكم، ذكرت لكم في شرح كتاب التوحيد أن ها هنا فروقا و تفصيلات في مسائل الحكم والتحاكم في بحثها، وليس الباب بابا واحدا. فالحكم له مسألة، له تفصيل. الحكم بما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله، متى يكون كفرا ومتى يكون كفرا أصغر إلى آخره. المتحاكم له تفصيل، آية دلت على المتحاكم وآية دلت أو آيات دلت على الحكم. والثالث آية دلت على الحاكم في نفسه، ومن لم يحكم بما أنزل الله هذا في إيه؟ في الحاكم وليس في الحكم ولا المتحاكم. وآيات دلت على التبديل كما في قوله جل وعلا في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال ألم يحل لهم الحرام فأطاعوهم قال بلى قال ألم يحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. وهذا ما سماه العلماء التبديل. فإذا المسائل مفصلة. فهنا في الرضا بحكم الله جل وعلا إذا حكم وأن لا يكون في النفس حرج، هذا من كمال الإيمان.